الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، استأذنت دكتور أحمد سيف النهاردة أن نبدأ الأول عشان بس ظروف مرضية كده بسبب حالة الوفاة، يعني الحمد لله وشكر لله، فجزاك الله خيرا غالي. فإن شاء الله بإذن الله أنا هبدأ باقي الأربعين الرمضانية، وبعد كده ما تيسر منها يعني إن شاء الله، وبعد كده دكتور أحمد سيف هيكمل بقى أتاكم رمضان بإذن الله. وقفنا عند الحديث رقم 13 بإذن الله. دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. صد 15 يا جماعة، حديث رقم 13 اللي هو الباب الثامن، الباب الثامن كيف نستقبل رمضان، ضربة البدء خلاص. وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلاص احنا في اول ليلة في رمضان، استطلع الهلال، عرفنا ان احنا في اول ليلة هنصلي تراويح بقى بإذن الله سبحانه وتعالى، وبكرة اول صيام وهنبدأ نتصحر، ويعني المجتمع بيبقى بقى ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول كلمة بقى في رمضان، يعني تخيل كده كلمات التراويح مثلا، ان شاء الله بإذن الله يبقى هنا في تراويح ثابتة يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى في رمضان، وان شاء الله بإذن الله يبقى معاكم يعني ان شاء الله. فتخيل اول كلمة ترويح عن ليلة القدر. طب هو اول كلمة ترويح عن ليلة القدر يعني، طب ليلة القدر دي في العشر الاواخر بقى، يلا يا جماعة ويلا يا رجالة بقى، وليلة 19 وليلة 20 نبدأ نتكلم عن ليلة القدر. النبي عليه السلام في ليلة واحد رمضان تكلم عن ليلة القدر. ليه؟ لان دي محصلة استعداد يا جماعة. النجاح مش خبطة حظ في اي حاجة في الحياة، النجاح محصلة استعداد، النجاح محصلة جهاد وكفاح، بعد كده انت بتنال الثمار العظمى في حياتك وحياتك بتتغير تماما. فالنبي عليه السلام كأنه يشير الى ان الفوز بليلة القدر او النجاح في العشر الاواخر من رمضان هو محصلة النجاح في العشر الاوائل والعشر الاواسط من رمضان. فالنجاح مرتبط ببعضه، النجاح ما هواش حاجات منفصلة، ما هواش حاجات كده نتف، لا، انت نجاحك في مجال من مجالات الدين او في وقت من الاوقات، نجاحك في رمضان بيتوقف عليه نجاحك في عشر ذي الحجة، نجاحك في موسم بيتوقف عليه نجاحك او بيساعدك بمعنى ادق في نجاحك في الموسم اللي بعده، كل نجاح بتعمله بيسهل لك النجاح اللي بعده. فالنجاح سلم. حديث 14 بقى، هقول لكم الرواية التانية اللي أنا كتبها لكم هنا. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. صفدت الشياطين ومرضت الجن بسبب الصيام، يعني في ارتباط ما بين تصفيد الشياطين وما بين الصيام. الصيام أصلا مع الشيطان، يعني كما قال بعض العلماء يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب هو أنت الوقتي لما أنت بقى ضيقت العروق عليه نتيجة الصيام، يعني مجرى الدم نفسه ما عادش في الصيام زي ما كان براه، فهل هذا أصلا بيسبب تصفيد وتضييق لحركة الشياطين، ولا صفدت الشياطين ومرضت الجن ربانيا من عند الله سبحانه وتعالى فعليا؟ وقال لك أن اللي بيصفد هو المرضى، يعني مش كل الشياطين بتصفد، يعني في شياطين في رمضان، ولكن اللي عارف بالظبط كده في كلاب عادية وفي كلاب بوليسي، الكلاب البوليسي اتشالت عنك، فالقصر اللي مليان جواهر ما عادش لك حجة بقى أنك أنت تنطلق إليه، خلاص المخاطر ذالت. فلما تلاقي نفسك متكاسل في رمضان اتهم نفسك. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. يعني غلقت ابواب النار، تعرف مثلا لما يكون مثلا ايه يعني مثلا يعني بلاعه وقفلنا الفتحه بتاعتها وقفلناها بخرسانه وعملنا على الحديد اللي فوق الخرسانه اقفال حديد، وبعد كده واحد وقع فيها، فانت كل اللي هيجننك ايه، عملتها ازاي عرفت تعمل ازاي؟ يعني اللي بيدخل النار في رمضان ده تقحم، عملت ايه عشان تدخل النار في رمضان؟ والعياذ بالله، عملت ايه يعني غلقت ابواب النار. طب هو في ناس تدخل النار في رمضان، في ناس تدخل النار في رمضان، طب ده عمل ايه؟ ده واحد جاهد بقى عشان والعياذ بالله عشان يغضب الله في هذا الموسم العظيم. وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب. يبقى رمضان يعني الصفقة اللي موجودة هنا في رمضان في كيف نستقبل رمضان، هو كيف نستقبل رمضان، ايه الفكر بتاع الاحاديث في الباب ده، في الباب الثامن اللي هو كيف نستقبل رمضان، ان احنا بنعمل دراسة جدوى رمضان. يعني ده لو عايزين له عنوان تربوي دراسة جدوى رمضان. ورمضان ممكن نفوز منه بايه؟ اول حديث ليلة بقرن من الزمان. طب تاني حديث ابواب الجنة الثمانية. رمضان لوحده كافي ان تفوز بابواب الجنة الثمانية. ونادى مناد يا باغي الخير اقبل. مش يا باغي الهدى، يا باغي الخير، يا اللي عايز ربنا يملى حياتك خير اقبل. اقبل يعني ايه؟ طالب في ثانويه عامه وعارف مثلا ان مثلا هندسه بترول مثلا يعني لها مستقبل كبير، محدش يصدق الكلام ده طبعا يا جماعه، كل صدقوا الكلام ده يعني ايه زعلوا بعد كده، وسمع ان هندسه حد هنا هندسه بترول ولا ايه، وسمع ان هندسه بترول لا مستقبل، انت هندسه بترول ان لله وانا اليه راجعون. فهو الراجل يا عيني فضل بقى خلاص اخذ قلبه الى ان ياتي بمجموعه هندسه بترول، اخذ قلبه، هو ده الاقبال. فاصحابه يفوتوا عليه تعالى ننزل نلعب مباراه، مش فاضي، هو مش هو مش عايز اصلا، وخلاص مجرى طموح نفسه اتغير. الاقبال القلب، انك الاقبال عكس الاعراض، انك انت الباقي بقيت مديله عرض كتافك اصلا، انت معرض عن الباقي مش عايز اصلا خلاص، انا ده هو اللي ملك علي قلبي. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. حديث ال 15 بقى، الحديث 15 والحاشيه بتاعته الاثنين في غايه الخطوره يا جماعه، الاثنين مقارنه، يعني ده مش حاشيه للحديث، ده ده حديث وده حديث، ولكن احنا جايبينهم عشان نقارن ما بين الاثنين في نقطه خطيره. الاولاني واحد جه للنبي عليه السلام فبيقول له يا رسول الله ارايت ان شهدت لا اله الا الله وانك رسول الله، ادي واحد ركن من الاركان الخمسه، صليت الخمس، واثنين اديت الزكاه، ثلاثه صمت رمضان، اربعه خلاص الراجل ده عمل الاركان الخمسه، بس بعد صمت رمضان قال وقمت. يبقى رمضان لم يتحول عندي الى فريضه فقط، ولكن رمضان بقى ليل نهار عباده. يبقى انا بالنهار في الصيام وبالليل في القيام، فرمضان بقى موسم عباده. يعني الراجل ده عمل الاركان الخمسه للاسلام زياده بس انه اجتهد في رمضان فقط. فبيقول النبي من انا؟ قال من الصدقين والشهداء. الحديث الثاني بقى، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله، ان محمد رسول الله، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، ادي الاركان كلها، تحج وتعتمر، الاركان كلها، تغتسل من الجنابه، تتم الوضوء، كل ده تبع اقامه الصلاه، يبقى كل ده الاركان، وتصوم رمضان بس كده ما فيش وتقوم بقى. قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم؟ قال نعم. يبقى الحديث الاولاني بيتكلم عن اركان الاسلام والثاني اركان الاسلام، الكلمه الوحيده الفرق وقمت، استثمار رمضان في العبادة فقط. يبقى ده واحد عمل الأركان الخمسة ولا واحد عمل الأركان الخمسة، الأولاني بقى من الصدقين والشهداء والتاني فأنا مسلم، إيه الفرق؟ اغتنام رمضان. يبقى الدراسة الجدوى بتاعت رمضان بتقول لك إن الحاجة التالتة اللي ممكن تخرج بها من رمضان أن رمضان يرفعك للصدقين والشهداء. حديث رقم 16 طبعا حديث طلحة المشهور جدا، الاثنين اللي أسلموا من قبيلة من القبائل بلي، وجم واحد منهم كان قمة الاجتهاد في الصيام والقيام، واحد منهم كان مقتصد في العبادة أقل منه بكتير، وبعد كده دخلوا غزوة، اللي كان في قمة الاجتهاد توج مسيرته في العبادة بالشهادة في سبيل الله، والتاني عاش بعده وقعد سنة بعده وبعد كده مات، مرض ومات، فخلاص ما فيش وجه مقارنة أصلا، ده قمة في العبادة وبعد كده شهادة في سبيل الله، وده متوسط في العبادة وبعد كده مات على سريره. سيدنا طلحة رأى رؤية بقى إن اللي مات على سريره ده دخل الجنة قبل أثاني، فالمجتمع المدني اتقلب إزاي؟ طبعا دي كانت قضية في غاية الخطورة عند المجتمع المدني، يعني الوقت إيه القضية اللي بتقلب المجتمع؟ الدولار غلي، دي القضية اللي قلب المجتمع، دي القضية اللي فعلا فعلا يعني الهم ارتسم على الوجوه، سواء وجوه الأغنياء أو وجوه الفقراء، رغم إن الفقير أصلا مالوش دعوة بالكلام ده، يعني هو كده مطحون وكده مطحون، هو انتقل من محدود الدخل إلى مهدود الدخل إلى مسدود الدخل، وقاعد يتنقل ما بين التاني دول. التاني ده اللي عيني صحي لقى ثروته ال 150 مليون بتوعه نقص 16% فبقوا 135 مليون، فزعلان جدا، إنما التاني ده أصلا هي يعني كده عمرانة وكده عمرانة، يعني يعني فمرة كنت رايح عمرة فكان معاه مبلغ كده، فيعني اللي بقول له احجز لي، فقال لي احجز لك في فندق عالي يعني، فبقول له يعني ازاي يعني ده مش امكانيات الماديه الوقت خالص، قال لي بقول لك انت معاك كام؟ قلت له اللي شاكب راكب كده كله كذا، قال لي كده خربانه وكده خربانه، يا عم روح فندق حلو واتبسط وايه وعيش عمره حلو. فهو طبعا انا قلت ان شاء الله كده عمرانه وكده عمرانه باذن الله، وسمعت كلامه يعني بقى خلاص بقى، فانت حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني القضايا اللي كانت بتقلب المجتمع وقتها، هو واحد شاف رؤية ان الشهيد دخل الجنة بعد واحد تاني مات بعده بسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الاهتمامات كانت مختلفة يا جماعة، القلوب كانت مختلفة. فقال من أي ذلك تعجبون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنتم يعني أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، فما بين ذا فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يعني رمضان هيخليك تسبق الشهداء أبعد ما بين السماء والأرض. فرمضان فعلا دراسة جدوى عظيمة. الحديث ال17 بقى في دراسة الجدوى، دراسة الجدوى اللي فاتت للأرباح. طب الخسائر ايه لو انا ما اكتأتش في رمضان؟ خسرت الليلة بقرن من الزمان، خسرت ان انا بقى من الصدقين والشهداء، خسرت ان انا فوز بابا جنة 8. لا لا لا لا، مش كده خالص يا اخوانا. لما الله سبحانه وتعالى بيعطيك موسم، الموسم ده يا يرفعك يا يضيعك. يعني لو ربنا بيديك نعمة لو شكرتها هتبقى سلم توصل بيه ربنا، طب لو ما شكرتهاش مش فرصة وراحت عليك، ده بتنكسك بقى اكتر. عشان كده الله سبحانه وتعالى بعد ما عدد نعمة على بني اسرائيل قال ايه في سورة البقرة؟ قال ثم قست قلوبكم من بعد ايه ذلك. يعني مش ثم قست قلوبكم، لا، النعم لما ما خلتكش تقرب من ربنا بعدتك عنه. فهنا بقى حديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. طب ليه؟ يعني شقي عبد النبي كمان في الرواية، شقي عبد أدرك رمضان غير رغم أنف رجل. طب ليه؟ لأن رمضان لو ما رفعكش أنت بتضيع فعليا، مش قصة أنك ما اخترمتوش. فبعد كده جاي من لكم صفحة 18 بقى بعض ملامح للتراويح بتاعت الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عشان نفهم التراويح بتاعتهم كان شكلها ايه. فالاثر الاول ان عمر الخطاب جعل ابي بن كعب وتميم الداري، عارفين تميم الداري صحابي فلسطيني اسلم في عام الوفود سنة 9، وهو صاحب حديث الجساسة المشهور وكان مبدع يعني، وهو اللي اول من انار المسجد النبوي ونقل فكرة الاضاءة من الشام للمسجد النبوي. ويروى يعني حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان عندي بنت لزوجتها لك، نور الله قلبك كما أنرت الإسلام. يعني ده حديث مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل فجأة النبي كده المسجد لقى حاجة، ايه ده، ايه الجمال ده، وايه النور ده، وايه الأضواء المتوهجة دي. فقالوا له تميم الداري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يعني والحديث ده أنا ذكرته بسنده في الأربعين الحياتية، ده بحث من أبحاث معهد السيرة النبوية معهد النووي محمد. فتميم الداري كان صحابة رحالة وحاجة من الصحابة العظماء يعني. فسيدنا عمر عينه هو أبي بن كعب للتراويح، فكان القارئ يقرأ بالمئتين 200 آية حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يعني تخيل كده أنت، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يعني بيقعدوا صلوا من العشاء للفجر يا دوبك يلحقوا يتصحروا في ربع ساعة من العشاء للفجر، وكانت الركعة إيه 200 آية. فشوف كده لدرجة ان اصحاب النبي القوامين نفسهم كانوا بيمشوا على الايه على الصيان وهم رايحين يتسحروا في الاخر. الحاشية الثانية، عبد الله بن ابي بكر بقى قال سمعت ابو بكر الصديق يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. ده في موطأ مالك. وبعد كده فيعني المهم الاثار اللي احنا جايبينها في الصفحة ده يا جماعة ايه التراويح بتاعت الصحابة كان شكلها ايه. وزي ما شفنا في الحديث اللي قبله الرجل اللي من بلي اللي كان صوام قوام وكان مجتهد في العبادة لما جه اجتهد في سبيل الله استشهد في سبيل الله. يعني الاجتهاد في العبادة بيؤهلك ان لما بيجي فعلا الازمات والنوازل انت بتبقى راجل في الوقوف مع الدين. الباب التاسع بقى خطورة العشر الاواخر من رمضان. كلمة الاواخر دي غلط، صلحوها، هي خطورة العشر الاوائل من رمضان. خطورة العشر الاوائل، اول حديث جايبه لكم هو الحديث 18، انزلت صحف ابراهيم في اول ليله في رمضان. طب انا جايبه هنا ليه؟ ان ممكن من اول ليله تخلص الليله اصلا، يعني ممكن الفتح ينزل في اول ليله، ممكن العتق من النار في اول ليله، ممكن الدعوه المستجابه في اول ليله، فما تضيعش ولا ليله. فانا جايب هنا الجزء من الحديث اللي بيتعلق بالعشر الاوائل عشان في فتوحات هنا يا جماعه، في كنوز، في ناس خدت كتير قوي في رمضان، في انبياء، في صدقين، في ناس خدت عظائم من الله سبحانه وتعالى في رمضان، تعرضوا لنفحات الله في رمضان. الحديث 19 طبعا خطير جدا وفي ناس كتير مش واخده بالها منه رغم ان هو بيقال، ولكن في ناس مش واخده بالها منه. ان الله تعالى لا يمهل في شهر رمضان كل ليله طيب ما ده في كل ليلة بره رمضان برضو ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل. ايه الجديد هنا؟ حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول وهبط الى السماء ثم قال هل من سائل يعطى. يبقى الجديد هنا ايه؟ ان الملك بيتنزل في ثلثين الليل الاخرين. يعني الثلث الاولاني اللي احنا بنصلي فيه تراويح، انت خارج من التراويح ويبدأ تنزل الملك. كان عمر بن الخطاب بيقول للناس والتي تنامون عنها افضل. يعني فانت ايه يعني الثلثين الاخيرين من الليل دول يعني وقت تنزل الملك في رمضان. فرمضان شهر له كرامة عظيمة، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانا جايب لكم طبعا الايه الاسانيد في الهامش. الحديث 21 ابو ذر يقول قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. ساعات يجي واحد فيقول لك مثلا انتوا بتصلوا بحزب ليه؟ ما تصلوا مثلا بثلاث اجزاء. كنا واحنا طلبه نفرح اول ما نعرف ان حد هيصلي بايه. ظروف الطلبه غير ظروف الدنيا كلها تماما، يعني شهر عسل الالتزام غير عنق زوجك الالتزام غير ما بعد هذا يعني. فكنا نفرح بقى ونروح، بس يعني فعليا عمرنا ما فكرنا هو ليه اللي بيصلي ورا الشيخ خمسه سته بس، يعني ما الشيخ بيصلي والدنيا جميله يعني. لان طبعا فانت جاي انتوا بتصلوا بحزب ليه؟ حبيب قلبي والتي تنامون عنها افضل، ما تروح تكمل، مفيش مشكلة خالص يعني، والمسجد مفتوح والدنيا واسعة. وفي نفس الوقت كلمة النبي بقى اللي قالها لأبو ذر إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليل. يبقى أنت تراويحك خدت بقى قيام ليل، والفجر خدت بقى قيام ليل، والعشاء خدت نص قيام ليل، يبقى دي ليلتين ونص، ولسالك يا مولانا ثلثين الليل، اعمل اللي أنت عايزه في قيام الليل. يعني أنت ممكن تطلع لك في رمضان بكام قيام ليل. الباب العاشر عظمة العشر الأواسط. العشر الأواسط يا جماعة هما القنطرة إلى ليلة القدر، القنطرة إلى ليلة القدر. يعني لازم نفهم إيه خطورة العشر الأواسط. أنا نمت قبل ليلة القدر قبل العشر الأواخر إزاي؟ يعني طب الأداء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول ليلة في رمضان أول كلمة تراويح يعني ليلة القدر، ده في العشر الأوائل. العشر الأواسط دي القنطرة ليلة القدر، ما ينفعش إن إحنا نيجي ودي تبقى هي العشر أيام بتوع الوقعة. فأنا يعني حاولنا نجيب إن إحنا الأحاديث بقى اللي مش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم العشر الاواسط قيمتها ايه، انما تعالوا ما نفتكر العشر الاواسط قيمتها ايه من احاديث رمضان العام. الحديث 22 انزل الزبور لاثنتي عشره خلت من رمضان يعني يوم 13، وانزل الانجيل لثماني عشره خلونا من رمضان يعني يوم 19. يعني برضو ايه الـ ما هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال نزل انزل القران ل 24 خلينا من رمضان، يعني ليلة كام؟ ليلة 25. فيبقى 12 خلت يعني ايه؟ يبقى انت ممكن ايه يعني يبقى لو ده النهار يبقى الليلة ليلة ايه؟ ليلة 13. طيب يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده الا لو المقصود انها ليلة 12 اصلا. هي ليلة 12 هي ليلة 13 المعنى ايه؟ ان العشر الاواسط فيها فتوحات جبارة، الزبور والانجيل في العشر الاواسط من رمضان. يعني العشر الاواسط يبقى العشر الاواسط زي ما العشر الاواسط فيها فتح، العشر الاواسط فيها فتح. عشان كده الحديث اللي بعده لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله، يعني في 20 فرصه عتق من النار في العشر الاواسط. الحديث اللي بعده لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، يعني في دفتر شيكات على بياض كده 20 دعوه مستجابه في العشر الاواسط. هو ايه الفرق بين العشر الاواسط والعشر الاوائل؟ هو انت جاي تنام هنا ليه؟ مستكفي؟ انت عارف الفتح فين؟ انك لا تدري في اي الطعام بركته. ساعات تدعي ربنا يبقى انت مريض مثلا وتدعي ربنا يعني الوقت ده والوقت ده والوقت ده وبعد اسبوع وبعد اسبوع، ومره انت بتصلي ركعتين وبتدعي تلاقي الشفاء نزل. هو طب هو ايه الفرق بين ده ومن ده؟ انت ما انتش عارف، هو ربنا بيعلمك انت لا تدري في اي الوقت بركته، انت ما انتش عارف امتى ربنا يستجيب. فبالظبط كده ما يمكن العشرين فرصه تعطيك دول هما اللي ربنا يبارك لك فيهم. الدعوات المستجابه دي وبالذات طبعا تخيل كده العشر الاوائل واقف عليها مثلا أمة مليار ونص، ففي نص مليار واقفين على باب الفتوحات والنفحات في العشر الأوائل، والعشر الأواخر مليار كاملين واقفين على أبواب النفحات في العشر الأواخر. عشر الأواسط يعني ما فيش، الدنيا فاضية يعني. فالفتح أسهل للمجتهدين في العشر الأواسط. الحديث 25 طبعا بقى هو ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما تعودش ترجع لورا. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا. طب انا هقف في النص، مفيش حد يقف في النص، ان لم تكن تتقدم فانت تتاخر. فهنا ولا يزال قوم يتأخرون. هترجع ورا ليه؟ حتى يؤخرهم الله. ما يعني عقوبة انك انت هترجع ازاي؟ انت المفروض لما بتذوق القرب من الله سبحانه وتعالى انت تتلهف نفسك على بر واحسان الله. هو انت شفت من ربنا ايه وحش في العشر الاوائل عشان تتراجع في العشر الاواسط؟ شفتش حاجة؟ شفتش اجابة دعاء؟ شفتش كرم؟ مشفتش نفحات؟ مشفتش راحة نفسية؟ شفتش سعادة؟ ما شفتش حاجة في القرب من ربنا تقربك اكتر؟ فانت جيت وبعد كده بدأت ترجع. يعني انا لو حد عملها معايا انا يعني انا هعمل معاه كده. لو حد عملها معايا انا يعني لو مثلا حد مثلا طالب انا عايز اتربى وبدأ يقرب وبعد كده فجأة بدأ يكبر دماغه، طب يعني انا هعمل معاه كبشر؟ او مثلا يعني ولله المثل الاعلى، يعني رب العرش العظيم رب عزيز، انت ايه يعني انت ايه اللي بعدك عنه؟ ايه اللي شفته وحش عشان ترجع تتأخر تاني؟ الباب 11 الاعتكاف اعظم معسكر ايواء رباني. الحديث 27 يا جماعة، سبعة يظلهم الله تعالى في ظله. انا عايزكم تطلعوا لي اربع اسباب للوقوف في ظل عرش الله من اعتكاف العشر الاواخر من الحديث ده. سبعة يظلهم الله بظله، عايزكم تطلعوا لي اربع اسباب. رجلان تحبا في الله، طبعا اجتمع عليه، هو ايه؟ قلب رجل قلبه معلق، رجل رجولة قلبه معلق بالمساجد، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تصدق بصدقة عادي ممكن تعملها في الاعتكاف وبرا، يعني وان كان الاعتكاف يعني سهل، الليل الوترية بيعد الرجالة بقى وكل واحد يطلع، فلو انت عملتها في ليلة وترية ماشي تفوز بيها. شابه ونشأ في عبادة الله، واحد لو واحد معتكف بقى اعدادي ثانوي جامعه شاب النشأة في عباده الله، يعني الاعتكاف فرصه للوقوف في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. الحديث 28 ما توطن رجل المساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش اهل الغائب غائب. تخيل بقى اللحظه اللي انت خارج من بيتك وراح تعتكف فيها، ما حدش يجي يا جماعه يوم 19 رمضان ويدور على الاعتكافات، ده نوع من انواع الحمق. يعني انت لازم من بدري انت عارف انت تعتكف فين، لان مفيش اعتكاف هو مش محدد هو ياخد مين، هو كل اعتكاف له طاقه ساعه. يعني مثلا هنا هم 20 واحد مثلا يعني، فانت من واحد رمضان انت عارف انت هتاخد مين اصلا. واحد بقى جاي لك عشان خاطري هعمل ايه؟ هي مفيش فيها عشان خاطري يعني، فانت لازم من بدري انت عارف انت هتعتكف فين، وعارف فين الاعتكافات، وبتستأذن هنا بتستأذن هنا بتستأذن هنا وتشوف. مفيش حاجة اسمها انك تيجي في موسم خطير، الاعتكاف ده نقلة عمر حقيقية، يعني نقلة احنا يعني احنا كل نقلات عمرنا كانت في الاعتكاف، نقلات عمرنا الحقيقية الفعلية كانت في الاعتكاف. فالاعتكاف ده 10 أيام انت قاعد مع القرآن، تخيل انت يعني مش ممكن مش هتحصل يوقد من شجرة المباركة ما ربنا بعدها قال في بيوت اذن الله ان ترفع في المساجد يوقد، ده التنويرة اللي بتحصل فجأة جواك لاتقاد الايمان اللي بيحصل ده في المساجد، هيحصل فين احسن من الاعتكاف؟ فانت الاعتكاف انت يعني فرصة، اسأل الله ان ييسره لنا جميعا، اسأل الله ان ييسر لنا اعتكاف العشر الاواخر من رمضان هذا العام لنا جميعا يا رب، اللهم امين. دوروا يا جماعة، دوروا يا جماعة. مثلا طب انا عايز اعتكف معاكم في مصعب، خلاص ابو عمر مدير المسجد اهو، انت بتروح بتقول له، قال لك لا ما عشان يا ابني دور على مصلحتك حبيبي، شوف مصلحتك يعني. فما يعني انا بنصحكم في الله، ما جماهير 19 رمضان دول اللي كل سنة من بقالنا 20 سنة بنعتكف من ايام مسجد السلاب يوم 20 رمضان ده في جمهور كده، انا جاي من اصل انا جاي من اسوان، طب انا اعمل لك ايه يعني انا ماذا افعل؟ يعني الاعتكاف ده وراه تراتيب ماديه واكل قصص وحكايات واداره وقصص، فما فيش حد، لا حد يجي 19 ولا حد يجي 15 ولا حد يجي 10 ولا حد يجي اصلا. انت روح شوف مصلحتك خلاص يا مولانا. وبعد كده ما فيش بقى نظر يعني مثلا طب انا جاي اعتكف معاكم، طب بص طب خدوني وايه يعني مثلا انا يعني يعني هاقدم قربان كده لله سبحانه وتعالى عشان تقول مثلا ان انا مثلا شايل افطار العشر ايام مثلا، ساعتها افكر. يعني فعلا فعلا انا بقول الكلام، انا لو انا بصحتي دلوقتي انا كنت قلته بصيغه فيها غضب يعني، يعني على على هذه النوعيه ولا يزال قوم يتاخرون حتى يخرم الله. الاعتكاف مش قوته، احنا اعتكفنا، انا اخطر اعتكاف في حياتي كانت في قريه كانش معانا ولا شيخ اصلا، والتراويح كانت عاديه جدا جدا، ولكن كان الواحد همته انه عايز يعتكف. يا ابني قمه الاعتكاف مش في القصه اللي في قمه الاعتكاف، فيك انت تناوي ولا مش ناوي، ناوي تمسك المصحف راجل قراءة تدبر قراءة تركيز 10 أيام ولا ما انتش ناوي، هي القيمة فيك انت. يعني كان بعض اخواننا يوم رايحين شايفين مسجد بعيد كده وما فيش معهم اي حد، 5 أو 6 يوم معتكفين. فشوف مصلحتك، الاعتكاف اخطر من انك تضيع. ما توطن ده وطن، رجل دي الرجولة، المساجد للصلاة والذكر فيش حق. الاعتكاف اصلا ما ينفعش انك انت تقول لحد لو سمحت هات لي خدامين، مفيش الكلام ده، ده عكوف على العبادة. إلا تبشبش الله، شوف الفرح ربنا بك من حين يخرج من بيتي، لحظة خروجك للاعتكاف، لحظة خروجك للعبادة في بيت الله سبحانه وتعالى. الحديث 30، يعني أنا أختصر شوية. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. مستحاضة يا جماعة الحيض اللي هو نزيف الحيض، الاستحاضة هي نزيف الرحم اللي ملوش دعوة بالحيض، وده نزيف موجود كتير جدا، نسأل الله العفو والعافية، ممكن يبقى بسبب ورم، ممكن يبقى بسبب مرض، ممكن يبقى بسبب أي حاجة، نزيف الرحم يعني، فعندها نزيف، فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم، عندها نزيف رهيب لدرجة تضع الطاسة تحتها من الدم يعني، وهي بتصلي يعني بتنزف ناس في شريط جدا، المفروض تروح مستشفى الطوارئ. ومصممة على الاعتكاف ليه؟ عشان فاهمة قيمة الاعتكاف. الاعتكاف حياة، اوعى تضيع هذا الثواب. بعد كده بقى دخلنا طبعا على ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أنا هدي بس الحديث 31 فيها، الحديث اللي بيبين إن النبي عليه السلام اعتكف شهر كامل عشان ليلة القدر، شهر كامل النبي عليه السلام اعتكف. ده السنة دي ليلة القدر كانت ليلة 21، حديث في البخاري، النبي اعتكف العشر الأوائل، ربنا لم يعلمه متى هي، اعتكف العشر الأوائل وهو بيفض الخباء، بعد 10 أيام جبريل قاله إن الذي تطلب أمامك، اللي انت بقالك 10 أيام عشان قدام. طب ما قلت ليش ليه، ما لازم تتعب يعني لازم تتعب، ولانك تعبت قلت لك، ما جايزة انك تعبت ان انا قلت لك انها مش هنا، يعني دي في حد ذاتها جايزة عظيمة. النبي اعتكف العشر الاواسط يوم 20 رمضان اللي هو لسه 10 ساعات وليلة القدر تبدأ، اللي كانت ليلة 21، يوم 20 رمضان بيفض الخباء، انت ما انتش عارف الفتح امتى، ما تزهقش والباب هيتفتح خلاص، ما تزهقش والباب هيتفتح خلاص. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته، يا بخت اللي هيثق في ربنا، يا بخت اللي هيلح على ربنا، هيلح. الإلحاح هو أعظم مفتاح أعطاه الله لك لفتح خزائن الله ولفتح مغاليق خزائن السماوات والأرض. لح، خليك يعني ارمي جتتك كده، تزهقش، هتزهق ليه؟ هو يعني ايه، هو ربنا عنده حاجه صعبه؟ فيش عند ربنا حاجه صعبه يعني، بالذات يعني المكثرين من التدبر في خلق الله عنده هذا الامر حقيقه راسخه، يعني ربنا قادر على اي شيء سبحانه وتعالى. لح يعني، هو يعني فدعا ثم دعا فقال لي عائشه اشعرت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ صدقني ان ربنا شفاني، سحر، سحر اسود يهود عاملينه، ومش عارف عاملين ايه، وسرقوا مش طنبي وعملوا له عليه سحر وربوا حاجه، مش فيلم، مش ممكن. وراق في ركعتين في ركعتين في ركعتين. فدعا ثم دعا، يعني السيده عائشه نفسها بتوصف حالته ساعتها، انا هلح بقى رمضان، ان الذي تطلب امامك. طب ما قلت ليش ليه، ما هو انا اللي قلت لك ده جايزه انك انت ليلة 21. النبي عليه الصلاة والسلام بقى نام، حلم رؤية عليه الصلاة والسلام ان ليلة القدر هو بيسجد والارض كلها مية وطين، ووش النبي عليه الصلاة والسلام ايه، مليان مية وطين. فالنبي شاف الرؤية ديت في هذا العام، فحدثت هذه الرؤية وتحققت ليلة 21. فالنبي عرف انها ليلة القدر، بس ما سابش الاعتكاف تقدما مع الله، ولان الاعتكاف مش بس عشان ليلة القدر، الاعتكاف عشان قلبت حياتك كلها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بقى تعبه هنا، ربنا كافئه عليه بإيه؟ إيه المكافأة اللي ربنا كافئ النبي يعني على إن هو السنة دي اعتكف الشهر كله؟ العلم بايه؟ هو في ايه؟ مين اللي من جوه بيتكلم ايه؟ المكافأة يا اخوانا الحديث واضح زي الشمس. ان ربنا عرفه انها في العشر الاواخر. قال لا هو يعني ربنا عرفه انها في العشر الاواخر. اما هتتعب ربنا يريحك سبحانه وتعالى. طب وايه المكافأة التانية؟ وتر. هو الحديث في وتر. ارجالة. في حاجة تانية خطيرة حصلت. مش ممكن. الرؤية ان ربنا عرفه ان ليلة القدر دي. يعني انت متخيل يعني انت شفت انك تسجد مية وطين. بعد العشاء السماء شتت بقت مية وطين. هي دي خلصت. يعني فهات موت نفسك بقى فيها بقى. يعني لما تعب ربنا ريحه السنة دي وكل سنة بعد كده طول عمره. والامة كلها. فانت لما بتتعب انت مش بتريح نفسك بس انت بتريح الامة كلها وراك. انت بتشق مجرى للامة كلها بعدك. انت ما بتتعب عشان تطلب علم وترحل في طلب العلم يعني انت انت انت بتعمل مستقبل لنفسك وللامة من وراك. طيب طبعا حديث الصنابحي النكتة اللي فيه الخطيرة ان واحد قالوا له النبي مات. اول ما عرف ان النبي مات اول سؤال سأله ايه؟ طب ليلة القدر امتى؟ يعني طب ما اصل انا الوقت فاتتني صحبته في الدنيا ما تفوتنيش في الاخرة. طب انا ايه اللي ينفع ادخل مع النبي بيه الاخرة؟ اعلى حاجة اعرفها ايه؟ ليلة القدر. فمتى ليلة القدر؟ فطبعا ايه هندخل على طول بقى في الباب 14 و15 يا جماعة. لان طبعا ديت هي اخطر يعني بابين في العشر الاواخر على الاطلاق. الباب 14 ليلة القدر يمكن ان تكون في اي ليلة وترية. الباب 15 هل يمكن ان تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية؟ فجايبين حديث على انها ليلة 21 اللي هو حديث ايه بقى؟ حديث رأى انه يسجد في ماء وطين. خلاص اللي هو اللي فات اللي هو نفس اللي فات. خلاص طيب ليلة 23 تحروا ليلة القدر ليلة 23. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. طب ليلة 25 انزل القرآن ل 24 ليلة خلت من رمضان. ليلة 25 حديث ده بسببه المحدثين يعني ايه زي الشيخ الألباني على ان يعني على ان الايه على ان يعني ليلة القدر ليلة 25. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيقول دي وبيقول دي وبيقول دي ليه؟ عشان ليلة القدر فعليا اخوانا ليلة متنقلة. هو احتفال للقرآن كله نزل في بيت العزة في ليلة 25 كاملا. فكل سنة في العشر الاواخر الله سبحانه وتعالى بيأمر في موعد معين في العشر الاواخر ان يكون الاحتفال الكوني بموعد نزول القرآن للارض. فانت هو امتى؟ ما هو لو سبتت خلاص هو الامتحان راح اصلا. هي لو سبتت ليلة 21 يعني لو النبي ليلة 21 اهو هو خلاص شاف الرؤية الناس ليلة 21. لو هي سبت بقى ليلة 21 كان ايه اللي حصل؟ خلاص هي ليلة 21 خلصت. يعني ما عادش فيه بقى الجايزة العظمى في العشر الاواخر هي ان القرن من الزمان ما انتش عارف هو امتى. فمضطر انك انت تموت نفسك بقى في قراءة القرآن 10 ايام. فبتاخد تغيير جبار في حياتك. ربنا بيغير الامة. فطب امال النبي عليه السلام يعني في ليلة 27 هنا لما الراجل يا نبي الله اني شيخ كبير اشق علي القيام فامرني بليلة. النبي قال له عليك بالسابعة ليه؟ اول حاجة يا جماعة واحد بيقول له انا راجل عجوز. انا راجل عندي 85 سنة. انا راجل عندي يعني انا راجل كبير 85 95 راجل كبير جدا. انتوا عارفين اكتر حاكم حكم في تاريخ البشرية مين؟ اطول حاكم حكم في تاريخ البشرية مين؟ سيدنا مين؟ لا اطول حاكم مدة زمنية. 1000 جنيه اللي يقولوا. حتى يقولوا. اصل مستحيل اجيبوها مش هقول 1000 جنيه كامل فاضي يعني. بيبي الثاني. بيبي الثاني ده من ملوك مصر في الاسره السادسه الفرعونيه. حكم 82 سنه. وفي بعض اقوال علماء الاثار يعني حكم 96 سنه. مسك الحكم وهو عنده 8 سنين وفضل لحد ما بقى عنده 100 سنه وساب الحكم بثوره جياع حصلت في البلد. اول ثورة جاية حصلت بيبي الثاني. يعني هات الرقم اللي قال 82 سنة فضل يحكم. فيا نبي الله اني شيخ كبير يشق علي القيام. انا يعني فالنبي عصام هو خلاص يقول لك انا مش هقدر. هو ليلة ده اخري. فساعتها خلاص ايه ليلة. طب النبي قال له السبعة ليه؟ لان اكثر ما تاتي السابعه، يبقى هي بتتنقل، ولكن اكثر ما تاتي امتى؟ السابعه. انما مش معنى كده ما بتجيش خمسه ولا بتيجي ثلاثه ولا بتيجي واحد ولا بتيجي تسعه، يعني السنين اللي فاتت بتيجي في جميع الليالي، ولكن اكثر ما تاتي السابعه، فاهتم بها زياده. ولكن ده مش معناه ان هي وليله خمسه يبقى طب ليله 29 في تسعه يمضين، خلاص ليله 29. طيب هل يمكن ان تاتي ليله القدر في ليله زوجيه؟ هنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام جاب حديث، بص قلب الموازين، التمسوها في العشر الاواخر في تسع طبقين او سبع طبقين او خمس طبقين او ثلاث طبقين او اخر الليله. ايه اللي قلب الموازين هنا؟ ايه اللي قلب الموازين برضو؟ ايه اللي قلب في طبقين؟ ان النبي هنا ما حسبش من الاول، ما كله 21 23 25، هنا النبي قام حاسب من الاخر، فده الجديد. طب انا هعرف منين الاخر؟ ما قال لك بقى 29 ولا 30، انا مش عارف. فتبقينا هنا بقى ايه؟ بقت لو رمضان 29 بقت هي الايه؟ بقت هي الزوجي. خلاص يا رجاله؟ ايه؟ دي قصه تانية بقى. فانت طيب كيف نودع رمضان؟ جايب لكم حديث بقى، التمسوا ليله القدر اخر ليله من رمضان. اخر ليله بقى ليله 29 لتاني، النبي يعني بيقول لك لاخر ليله، زي ما قال لك انزل الصحف ابراهيم في اول ليله، قال لك التمسوا ليله القدر في ايه؟ اخر ليله، هي قتال حتى النهايه لاخر لحظه. وانما الاعمال بالخواتيم. ماذا بعد رمضان؟ طبعا احنا جايبين الحديث، اتبعوا ستا من شوال، معروف اتبعوا، يعني خلاص فاذا فرغت فانصب، مش فاذا فرغت فلعب. والمؤمن اذا ارتاح غفل، والنعيم لا يدرك بالنعيم. والشمس اذا وقفت في كبد السماء لكرها الناس، والماء لو توقف في مجاريه لتعفن. فعش المسلم يقف عن الحركه في العباده لله سبحانه وتعالى. انما حديث ام سليم بقى اللي جايبينه، اللي هو عمره في رمضان كحجه معي، هو جايبينه هنا لا يا جماعه، لان الكلام ده كان في ذو القعده. يعني النبي بيقول لها خد، يعني الحج راح عليها، جوزها طلع وما خدهاش معاه، فراح النبي بتعيط، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه عمره في رمضان؟ طب يا رسول الله ده انا لسه في ذو القعده، لسه 10 شهور على رمضان، والنبي بيقول لها استعد رمضان. يعني يبقى ماذا بعد؟ يبقى احنا جايبين الحديث ده عشان نقول ماذا بعد رمضان؟ ايه؟ استعداد لرمضان اللي بعده. ده الناس النصحه بقى. بعد كده حديث من صرّه ان يبسط له في الرزق او ينسأ له في اثره فليصل رحمه، لانك خرجت من موسم العباده في رمضان لموسم صله الرحم في العيد. حديث الاخراني عقوبه عدم اتمام الصيام في رمضان بدون عذر، اللي هو بقى ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعرقي بهم، متعلق من الرجلي كده، مشققه اجدقهم من العطش الرهيب، تسيل اجدقهم دما. يعني تخيل ده واحد بقى كان بيشرب في رمضان وكان بياكل في رمضان، فايه جزاء من جنس العمل. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحله صومهم. الخطوره هنا يا جماعه ان طبعا الحديث ده متقال، ربنا يحفظنا وربنا يتم علينا نعمته، عشان نشتغل في الجولات بيه، عشان نشتغل في الدعوه بيه، عشان ننبه الناس بيه، لان بقى في استهانه بالفطر في رمضان. الحديث ده مش بيقول لك الذين يفطرون في رمضان، لا، الذين يفطرون قبل تحله صومهم. يعني ايه؟ يعني واحد جه على العصر عطشان مش قادر، فمش قادر، هموت من جوع، اكل من غير عذر حقيقي. يعني ده واحد اتسحر وصام حوالي مثلا 12 ساعه من اليوم، وجي في الاخر قال لك مش قادر، فده تخيل ده عقوبته. امال بقى اللي من اولها مش ناوي يصوم اصلا، عندوش رمضان اصلا، يعني فتخيل بقى. يعني فضل الله اتممناها، وان شاء الله باذن الله. الامتحان امتى يا باشمهندس؟ الخميس اللي جاي، اللي هو قبل رمضان على طول. امال الجوائز امتى بقى والاوائل والكلام ده؟ مع اول تراويح باذن الله. امال الجائزه هتبقى ايه بقى؟ يعني اوائل هنفطر معاهم في رمضان مره بقى ولا ايه؟ ولا هنعمل ايه؟ ان شاء الله هيبقى لكل واحد. يعني ما احنا عايزين جائزه اجتماعيه بقى، يعني ايه؟ ممكن يعني ايه لو دكتور احمد سيف كده ان شاء الله، ونقوم فطرين معاهم كده مره مثلا، او نعمل طلع اي مكان، يعني نجيب له كل واحد عروسه مثلا. ايه؟ انا هدخل لا استغفر انا هدخل المسابقه دي عشان اتبرع بالجائزه في هذه الحاله لحد من الشباب كده بينك. استاذ ياسر نسال الله العفو والعافيه. ان شاء الله باذن الله خلاص يبقى الامتحان الخميس الجاي. الشيخ امين جه؟ امال دكتور محمد جلال مش هيدي الخميس الجاي ولا ايه؟ مش هيبقى داخل في الامتحان. طيب الله يعينكم رجاله، شدوا حيلكم في المذاكره بقى، تبقوا داخلين رمضان مذاكرين بجد. ماده يعني الصيام اللي دكتور احمد سيف بيشرحها، ماده الاربعين الرمضان، هيفرق معاكم الدوره دي، هتفرق معاكم فرق كبير جدا لو ذاكرتوها. شدوا حيلكم وربنا يوفقكم وربنا ينفع بيكم. انا والله اتمنى ان انا يعني كنت يعني اجلس واسمع درس دكتور احمد سيف زي المره اللي فاتت والمرات اللي قبلها، وكنت اتمنى لو حد عايزني في حاجه، بس فعلا ظروف يعني وفاه حماتي امبارح والسفر والرجوع، انا يعني ما نمتش من امبارح لسه، فاعذروني يعني فعلا انا هنطلق، وسمح بقى المره دي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض ان شاء الله طول رمضان بقى باذن الله. خلاص يا رجاله، لحد ما قبل الاعتكاف يعني باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.